طيب طال عمرك بالنسبة لاسم قيدة ايش؟ اسم قيدة قيدة؟ ايوه نعم لا بأس به. طيب جزاك الله خير يا شيخ محمد. وياك. السلام عليكم.